بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 34 بعد 200، ووصلنا إلى القصيدة 106، بقي منها القليل ثم سننطلق بعدها إلى القصيدة 107. قال المتلبي: لم تثنى في طلب أعنة خيلهم إلا وعمر طريدها مبتور، يممت شاسع دارهم عن نية، إن المحب على البعاد يزور، وقنعت باللقيا وأول نظرة، إن القليل من الحبيب كثير. وسألوه، هذه القصيدة 107، وسألوه أن ينفي الشماتة عنهم. قال: شمتوا بموت محمد بن إسحاق، شمت الناس أخيرا تخلصنا منه، قال بعض الناس. فطلبوا منه أن ينفي الشماتة عنهم، إنه يحكي على هؤلاء الشامتين بموت ابن عمهم، وسألوه أن ينفي الشماتة عنهم، فقال ارتجالا. والمشكلة أنه قال 7 أبيات، وهذا دلالة على عبقرية المتلبي، إنه يرتجل الشاعر حتى لو كان متمكنا 2 أو 3، أما أن يصل 7 وتكون الأبيات محكمة فهذا دلالة على عبقرية المتلبي وعلى شاعريته الحقة. وسألوه أن ينفي الشماتة عنهم فقال ارتجالا: لآل إبراهيم بعد محمد إلا حنين دائم وزفير، ما شك خابر أمرهم من بعده أن العزاء عليهم محظور، تدمي خدودهم الدموع وتنقضي ساعات ليلهم وهن دهور، أبناء عم كل ذنب لامرئ إلا السعاية بينهم مغفور، طار الوشاة على صفاء ودادهم وكذا الذباب على الطعام يطير، ولقد منحت أبا الحسين مودة جودي بها لعدوه تبذير، ملك تصور كيف شاء كأنما يجري بفضل قضائه المقدور. تمام. إذن قال في البيت 11 من القصيدة 106، قال: لم تثن في طلب أعنة خيلهم إلا وعمر طريدها مبتور. قال: ما ثنوا أعنة الخيل. أعنة جمع عنان، والعنان اللجام الذي يشد به الخيل. قال: إذا ركبوا، طبعا لم تثن في طلب أعنة خيلهم، يعني إذا ركبوا خيولهم، هذه كناية عن ركوب الخيل. وثنوا العنان، أنت تثني العنان استعدادا لماذا؟ للقتال، فهي كناية في النهاية عن الحرب، أي أنهم ما ركبوا ظهور خيولهم وشدوا عليها في حرب إلا وعمر طريدها مبتور، إلا ومن طاردوه كان عمره مبتورا. في القرآن الكريم: إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع، فكان عمر من لحقوا به أو من طاردوه مقطوعا، إذ إنهم ما إن يثنوا عنان تلك الخيول إلا وتبتر أعمار الأعداء ويفنون عن بكرة أبيه. لم تثنى، يعني ثنى الشيء، ثناه أداره. لم تثنى في طلب، هذه في سببية طلب، أن تطلب أحدا فتلحق الخيل به أو فتعدو بالخيل خلفه. لم تثنى في طلب أعنة خيلهم إلا وعمر طريدها، الها عائد على الخيل طبعا، مبتور. ثم قال في البيت 12: يممت، بحكان حاله متهبي، قل يممت يعني قصدت، يمم قصد، يممت شاسع دارهم، مش ليسوا قريبين، هم بعيدون جدا، ولكنني يممت شاسع دارهم عن نية، عن إرادة حقيقية، لأنهم يستحقون أن تضرب أكباد الإبل من أجلهم وأن تسار المسافات الطويلة من أجل أن تقصدهم. يممت شاسع دارهم عن نية مني لزيارتهم لأنهم يزارون. ثم قال في الشطر الثاني: إن المحب على البعاد يزور، تعاشق محب ستزور. أنا زرت من أحب في الثلج 22 كيلو، إن المحب على البعاد يزور، على هذه مصاحبة، يعني بالرغم من البعاد. فإذا كنت محبا لطرف آخر فإنك تزوره وإن كانت المسافة بعيدة. ولكن إيش قال يعني قريب من هذا المعنى؟ قال أبو نواس: قالت لقد أبعد المسرى، يعني بعيد، لقد أبعد المسرى، فقلت لها: من عالج الشوق لم يستبعد الدار. عالج يعني عانى من الشوق، لم يستبعد الدار، مهما كانت داره بعيدة هذا الشوق يبقى إيش محفزا له أن يسير حتى ولو أهلكته الطريق وكانت بعيدة عليه. لقد أبعد، قالت لقد أبعد المسرى، فقلت لها: من عالج الشوق لم يستبعد الدار. وهذا مثل بالمناسبة، هذا الشطر الثاني على الأقل، من عالج الشوق لم يستبعد الدار. ثم قال في البيت 13: وقنعت باللقيا، وقنعت فقط أن ألقاكم لا أريد شيئا. طبعا ليس حقيقيا، المتلبي يقطع من أجل أن يأخذ هو يكتم من أجل أن يأخذ، لكن هذا حقه طبعا ويستحقه، وما يعطونه ليس شيئا أمام ما يعطيهم. هذه قضية منتهى منها، ربما طرقناها في قصة ابن هرم بن سنان وقصة عمر الخطاب عندما جاءه بعد أن أسلم ابن هرم بن سنان وسأله عن أبيه، القصة موجودة في إحدى حلقات السابقة. إيش قال؟ وقنعت باللقيا، يعني كانت قناعتي أن أراك. وأول نظر، مش كل النظر، أول نظرة. شو قال بعدها؟ إن القليل من الحبيب كثير. والله القليل من الحبيب كثير، أنت تأخذ شيء ولو نظرة من الحبيب فتعظمها فتصبح كبيرة وتعيش عليها سنين وأيام. ولكن إيش قال الشاعر؟ قال قليل منك يكفيني. ولكن الشاعر واضح أنه في عنده تصوف، وطبعا شاعر يعني أتوقع أنه جاء بعد المتلبين، يعني واضح من اللغة أن لغة صوفية ولغة بسيطة ليست يعني الله أعلم. قال قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. طيب إذن دعونا نذهب إلى القصيدة 107. وسألوه أن ينفي الشماتة عنهم فقال ارتجالا، البيت الأول: ألآل إبراهيم بعد محمد إلا حنين دائم وزفير. هي همزة استفهام تفيد النفي، يعني ليس لهم إلا بعد أن فقدوا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، بعد أن فقدوا محمد بن إسحاق التنوخي ليس لهم إلا الحنين الدائم إليه والزفير. والزفير هو طبعا إيش؟ حر الكبد اللي بيخرج، هذه النفس الحران الذي يخرج من أعماقك بسبب حبك وشوقك إلى من فقدت. فقال لما تستنكرون عليهم إنهم فقدوا إنسانا عظيما. وبالتالي رؤية الحنين الدائم إلى المفقود ورؤية الزفير الأنفاس الحرة دليل على صدقهم في حب من فقدوه من أبناء عمومتهم اللي هو محمد بن إسحاق، إضافة إلى أثره عليهم، إذ إن المفقود عظيم. فنفى عنهم الشماتة، يعني انه والله الحمد لله تخلصنا منه، اصلا كان حتى اولاد عمه ما كانوا بيحبوه، لا هاي طلعوا عليهم انهم يحبونه، انتم فقط الضعاف الصغار الذين كم واحد فقط، اما والناس كلهم يحبونه ايضا، كانوا اصلا كانما دكوا كانما صعقوا عندما راوه يموت او عرفوا بموته، كما قال في القصيدة الاولى من هذه الثلاثية، هي ثلاث قصائد كلها في نفس في الشخص نفسه، 13 بيت ثم 7 أبيات. إذن آل إبراهيم بعد محمد إلا حنين دائم وزفير، استفهام على الأغلب يفيد النفي أو الإنكار. ثم قال في البيت الثاني: ما شك خابر أمرهم من بعده أن العزاء عليهم محظور. ما شك من عرف أمرهم وعرف صدقهم وعرف مكانة ابن عمهم من نفوسهم، لا شك، ما شك أن العزاء عليهم محظور. العزاء الصبر، يعني فتعزى يعني تجمل بالصبر على من فقد، فقال لك العزاء والصبر على من فقدوه محظور محرم، من حقهم أن يحزنوا عليه لأن من فقدوه عظيم ومحظور محرم. أيضا في القرآن الكريم وردت: وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك يعني محرما. فقال أن الصبر على فقدهم إياه محرم لأنهم فقدوا عظيما. ثم قال في البيت الثالث: تدمي خدودهم الدموع، أي تدمي الدموع خدودهم. كيف تدمي الدموع خدودهم؟ أي أن الدموع إذا نزلت تساوي دم على خدودهم. إيش؟ أي أنهم يبكون دما. أراد أن يقول إن دموعهم صادقة وإن مصابهم كبير إلى درجة أنهم انتهت الدموع الحقيقية وبدأوا ينزفون الدم من حرقتهم وحر أكبادهم على من فقدوه. تدمي خدودهم الدموع وتنقضي ساعات ليلهم وهن دهور. وتمر ساعات الليل القليلة كأنها دهور، والدهر قد يكون الحول الكامل من السنة، يعني سنة كاملة، وقد يكون الدهر السنوات التي لا تنتهي. ولكن إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام العام كاملا أو السنة كاملة. وأيضا يعني حتى لو اعتبرت أنها على الأقل ليست سنوات لا تنقضي على المعنى الآخر، بل أخذتها على أن الدهر قد يكون السنة، قد يكون السنة الواحدة، فالليلة أو الساعات من الليل ليست الليلة الكاملة، نصف الليل أو جزء من الليل يمر عليهم كأنه عام أو سنة كاملة. إذن تدمي خدودهم الدموع وتنقضي ساعات ليلهم وهن دهور. ثم قال في البيت الرابع: أبناء عم متكاتفون، يد واحدة، كل ذنب لامرئ إلا السعاية بينهم مغفور. التقدير: كل ذنب لامرئ مغفور عندهم، يغفرون كل ذنب أتى به الآخرون إلا ذنبا واحدا السعاية بينهم، أن يمشي أحد ما بينهم بالنميمة ويعني يثير الحسد فيما بينهم ويثير العلاقات فيما بينهم ويخرب هذه العلاقات بالنميمة وبالغيبة وبالتهم وبالكلام غير الصحيح. فقال: يحذر الأقوام الذين شمتوا بموت محمد، إنه هذه الشماتة بموت محمد التنوخي بن إسحاق التنوخي ليست مغفورة عندهم، لأنها تجعل السعاية بينهم بين بني عمه. أبناء عم كل ذنب لامرئ إلا السعاية بينهم مغفور. ثم قال في البيت الخامس: طار الوشاة الذين ينقلون الخبر الكاذب، جمع واش، طار الوشاة على صفاء ودادهم. وداد هم صاف، هم صافوا الود، متحابون. لا تقولوا إنهم أيضا فرحوا بموت ابن عمهم، ولا أنهم تنازعوا بعد موته على من يملك فيهم، كلهم عندهم صفاء ود. لكن هذا الصفاء الود شبهه بشيء طيب، بشيء حلو. فلما رأى الشامتون الآخرون هذا الشيء الحلو طاروا إليه كالذباب، يريدون أن ينهشوا منه، يريدون أن يخربوا هذا هذا الصفاء كما يخرب الذباب الطعام، وشبههم بالذباب تحقيرا لهم لهؤلاء الشامتين. قال: طار الوشاة على صفاء ودادهم، وكذا وهكذا يعني، وكذا الذباب على الطعام يطير. فهو طعام طيب وودادهم صاف فيما بينهم وأنتم ذباب، فحتى لو طرتم على هذا الوداد الصافي لن تؤثروا فيه شيئا. ثم قال في البيت السادس: ولقد منحت أبا الحسين مودة جودي بها لعدوه تبذير. أنا واحد من هؤلاء الذين سمعوا هؤلاء الشامتين فأغلقوا أسماعهم وأعطوا محبتهم لبني عمه. ولقد منحت، أعطيت أبا الحسين وهو أحد إخوة المتوفى، أبا الحسين مودة حبا جودي يعني عطائي بها لعدوه تبذير. أن أمنح هذا الحب لسواه فهو تبذير، كأنني وضعت الشيء في غير موضعه. لا يحب إلا هو وأبناء عمه، لأنهم متكاتفون، لأن ودادهم صاف، لأن علاقتهم طيبة. ولقد منحت أبا الحسين مودة جودي بها لعدوه تبذير. ثم قال في البيت السابع: ملك. يبدو أنه هو الذي حكم بعد موت محمد بن إسحاق، وقعد المتنبي بمهد لنفسه، فبلش يمدحه، رثى ابن عمه، والآن بيمدحه على أساس أنه في المستقبل يصير في تعاون بيناتنا ويعني تعطينا من الرشاش شيء. قال له: ملك تصور كيف شاء. يعني طبعا هذه في إشارة لبيت حسان بن ثابت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: أنت ملك تصور، يعني تخلق، تشكل، خلق كيف شاء، كيف أراد. فكأنه قال لله تعالى: أريد عيني أن تكون هكذا لونهما، وأريد يدي هكذا، وشعري هكذا، وجسدي هكذا، وجذعي هكذا، وقوتي هكذا. فالله تعالى استجاب له. وذلك إيش في إشارة إلى بيت حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: ومثل لم تلد النساء. قال له في البيت الثاني: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قال له: ملك تصور كيف شاء، كأنما يجري بفضل قضائه المقدور. كأن القدر يجري أيضا على مراد، لأن هذا قدر، أنت لا تختار لون عينيك، ولا تختار لون شفتيك، ولا شكل رأسك، ولا شكل جسدك، إنما يختار الله تعالى. فقال له: كأنك أن يعني إيش جرى القضاء وهو في أمر الله تعالى على ما تريد، فالقضاء يجري بأمرك. هذا مبالغة طبعا في مدحه. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة الثالثة، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 35 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.